الأدبي تنال أعلى الرتب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى الباب 87 من أبواب كتاب الجنائز، وهو باب التعوذ من عذاب القبر. باب التعوذ من عذاب القبر. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني عون بن أبي جحيفة عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها، فقال يهود تعذب في قبورها. وقال النضر أخبرنا شعبة قال حدثنا عون قال سمعت أبي قال سمعت البراء عن أبي أيوب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا معلى قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنها وعن أبيها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. طيب، فهذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله 3 أحاديث، باب التعوذ من عذاب القبر. هنا يقول يعني عن الحكمة من كون الإمام البخاري رحمه الله جعل لهذا بابا مستقلا، مع أنه في الباب الذي قبله الإمام البخاري رحمه الله، الباب اللي قبله كان ماذا سماه؟ كان سماه باب عذاب القبر، يعني أو باب، تذكرون عنوان الباب، باب ما جاء في عذاب القبر. الباب اللي قبله باب ما جاء في عذاب القبر، وهنا التعوذ من عذاب القبر. فيقول يعني أحاديث هذا الباب يمكن دخولها في الباب الذي قبله، لأن العنوان اللي قبله عام، يعني ما جاء في عذاب القبر كان يشمل هذه الأحاديث. قال وإنما أفردها عنها لأن الباب الأول معقود لثبوته ردا على من أنكره. الباب الأول باب ما جاء في عذاب القبر كان الغرض منه إثبات عذاب القبر والرد على المنكرين لعذاب القبر. أما هذا الباب فقال لبيان ما ينبغي اعتماده في مدة الحياة من التوسل إلى الله بالنجاة منه والابتهال إليه في الصرف عنه. أما هذا الباب ففيه يعني الحث للمسلم على أنه في أثناء حياته في هذه الدنيا، يعني قبل أن يوضع في قبره، أنه عليه أن يتوسل إلى الله تعالى ويسأله السلامة من عذاب القبر والنجاة من عذاب القبر. الحديث الأول هو حديث أبي أيوب الأنصاري. نلاحظ هنا أنه يرويه البراء بن عازب الصحابي الكريم رضي الله عنه، يرويه عن أبي أيوب الأنصاري، يعني صحابي عن صحابي رضي الله عنه، عن أبي أيوب رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس. وجبت يعني سقطت، والمراد غروبها. برضو هنا الشارح يعني يقول هذا الحديث في إسناده 3 من الصحابة في نسق، يعني صحابي عن صحابي عن صحابي. اللي قبل البراء هو أبو جحيفة أيضا، يعني قال يعني أبو جحيفة رضي الله عنه الصحابي يروي عن البراء رضي الله عنه الصحابي يروي عن أبي أيوب الأنصاري الصحابي رضي الله عنهم وأرضاه. هذه تسمى اللطائف يعني الإسنادية وكذا. فهذا يعني من الأشياء التي قلما تأتي في الأحاديث، يعني الصحابي عن صحابي عن صحابي. فقال الراوي الأخير اللي هو يعني يسمى الراوي الأعلى يعني الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو أيوب رضي الله عنه. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، يعني غربت أو شكت على وجبت يعني سقطت، والمراد الغروب. قال فسمع صوتا. هنا ما المقصود بهذا الصوت الذي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال قيل يحتمل أن يكون سمع صوت ملائكة العذاب، أو صوت اليهود المعذبين، أو صوت وقع العذاب. فسمع صوتا فتعوذ من عذاب القبر، فذكر يعني هو سمع الصوت فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يعذبون في القبور. فهذا الصوت إما من صوت اليهود وهم يعذبون، أو صوت العذاب نفسه، أو صوت ملائكة العذاب. قال وجاء مفسرا في رواية عند الطبراني ولفظه خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين غربت الشمس ومعي كوز من ماء، فانطلق لحاجته حتى جاء فوضأته فقال أتسمع ما أسمع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. أبو أيوب رضي الله عنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني يحمل له كوزا من ماء لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب لقضاء حاجته ورجع، فقال فوضأته، يعني جعل يصب الماء على النبي عليه الصلاة والسلام من الكوز ليتوضأ عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أيوب أتسمع ما أسمع؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. يعني هو ما كان يسمع أبو أيوب رضي الله عنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الصوت. قال أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. قال أسمع أصوات اليهود يعذبون في قبورهم. هنا في الرواية التي معنا يهود تعذب في قبورها. قال يهود يعني هنا إيه؟ تكلم يعني عن الناحية اللغوية يعني كلمة يهود، فقال يهود قبيلة، والأصل اليهوديون، حذفت ياء الإضافة مثل ما تقول زنج يعني لجنس من البشر أو كذا، فاليهود لهذا الجنس يعني من القبائل كذا. طيب هنا ينبه الشارح على مسألة يعني، وهي العنوان الباب التعوذ من عذاب القبر، لكن إذا لاحظتم الحديث لا تجدون في الحديث إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من عذاب القبر، يعني والحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. فمن أين استنبط منه الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ من عذاب القبر، أو ما علاقة هذا الحديث تعوذي من عذاب القبر؟ حديث فقط فيه مجرد ذكر عذاب أن اليهود تعذب في القبر. فذكر يعني احتمالات، منها يعني من هذا يعني طبعا في احتمال قال الشراح هنا الحافظ قلت شراح البخاري يعني أشكل عليهم هذا الموضوع، فبعض الشراح قالوا هذا الحديث أصله كان من الباب السابق، وأن هذا يعني قد يكون دخوله في هذا الباب يعني ليس سليما وكذا، وهو يكون داخل في الباب اللي قبله اللي هو ما جاء في عذاب القبر، أن هذا الحديث ليس فيه التعوذ من عذاب القبر. وبعدين بعض الشراح قالوا يعني يحتمل أن يكون المصنف أراد أن يعلم بأن حديث أم خالد ثاني أحاديث هذا الباب محمول على أنه صلى الله عليه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين سمع أصوات يهود. قال يحتمل أن الإمام البخاري أراد أن يبين أن الحديث يفسر بعضها بعضا، حديث أم خالد اللي هي بنت خالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنه، فذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من عذاب القبر، فقد يحتمل أنها سمعت ذلك عندما مر على قبور اليهود أو سمع صوت اليهود يعذبون، فيكون هذا تفسيرا لها. قال لما علم من حاله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ ويأمر بالتعوذ مع عدم سماع العذاب، فكيف مع سماعه؟ كذلك يعني من التوجيه أنه يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يتعوذ من عذاب القبر حتى وهو لا يسمع أصوات المعذبين في القبر، يعني كان في الصلاة يقول اللهم أعوذ بك من عذاب القبر، فكان يتعوذ من عذاب القبر في حالات يعني لا يسمع فيها عذاب القبر. فقال فمن باب أولى يعني من باب الاستنباط أنه عندما سمع صوت عذاب القبر وسمع صوت اليهود يعذبون في القبر أنه إيه لعله تعوذ يعني في هذه الحالة. قال وهذا جار على ما عرف من عادة المصنف في الإغماض، الإغماض يعني عدم الوضوح، يعني كان يجعل دائما هناك يعني في كثير من الأحيان من عادة الإمام البخاري رحمه الله أن عنوان الباب ومدى مناسبة هذا العنوان للأحاديث التي تحته في كثير من الأحيان يكون فيها غموض، يعني يحتاج إلى اجتهاد من الشراح في محاولة إدراك العلاقة بين عنوان الباب والباب. وكذلك يعني قال الكرماني رحمه الله وهو من شراح صحيح البخاري، قال العادة قاضية بأن كل من سمع مثل ذلك الصوت يتعوذ من مثله. طيب فإذا هذا خلاصة ما يتعلق بالحديث. الحديث الثاني وهو حديث صحابية كريمة اللي هي ابنة خالد بن سعيد ابن العاص، ويقال لها أم خالد بنت خالد بن سعيد ابن العاص، وكانت هي وأبوها يعني هي أبوها رضي الله عنه كان من المهاجرين إلى الحبشة رضي الله عنه، ورجع أبوها من الحبشة رضي الله عنه وكان عمرها نحو 8 سنوات، كان عمرها نحو 8 سنوات يعني، وكانت تأتي مع أبيها في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي وجاء في صحيح البخاري يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على أم خالد كان عمرها 8 سنوات وعليها قميص أصفر أو كده، فقال هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة، وسنة يعني حسن بلسان الحبشة بلغة الحبشة، يعني كلمها النبي عليه الصلاة والسلام بلغة الحبشة أنه كان يعني نشأت في الحبشة يعني رضي الله عنها، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمها بلسان الحبشة يعني، فقال هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يعني حسن يعني رضي الله عنها. فهنا أم خالد رضي الله عنها ذكرت إيه أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعوذ من عذاب القبر. وذكر يعني طبعا هنا الراوي عنها اللي هو موسى بن عقبة، وذكر في رواية أخرى عن موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيره، يعني موسى بن عقبة الذي يروي عن أم خالد قال يعني إنه لم يسمع أحدا ممن سمع النبي عليه الصلاة والسلام غير هذه الصحابية الكريمة رضي الله عنها. وجاء في الطبراني عن موسى بن عقبة برضو عن أم خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استجيروا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق. إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ليس فقط أنه تعوذ عليه الصلاة والسلام من عذاب القبر، بل إيه في رواية الطبراني أنه أمر بالتعوذ من عذاب القبر، فقال استجيروا بالله، والاستجارة يعني طلب الحماية هي في معنى الاستعانة. ثم الحديث الأخير وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهذه الدعوات كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قبل أن يسلم عليه الصلاة والسلام، كان يدعو بها في صلاته بعد الفراغ من التشهد، بعد الفراغ من التشهد كان يتعوذ من هذه الأربع بعد الانتهاء من التشهد والصلاة الإبراهيمية يتعوذ من هذه الأربع، ثم يدعو بعد ذلك بما شاء ثم يسلم عليه الصلاة والسلام، فهذا التعوذ من الأربع يكون بعد الانتهاء من الصلاة الإبراهيمية. الإبراهيمية. فهنا هذه الأربع التي كان يتعوذ منها عليه الصلاة والسلام في ختام كل صلاة، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، فيتعوذ من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المحيا والممات. هناك يعني عدة أقوال في فتنة المحيا والممات، ومنها أن فتنة المحيا قيل تشمل كل فتنة تكون في الحياة، قيل كل فتنة تكون في الحياة، فتشمل فتنة المال، فتنة النساء، فتنة الجاه، فتنة يعني كل ما الفتنة اللي هي الامتحان والاختبار، فكل ما يمتحن به الإنسان أو يختبر به من الخير والشر، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فكل ما يبتلى به المؤمن يعني من خير أو شر وصحة ومرض وغنى وفقر وغير ذلك من أحوال الحياة، فكلها فتنة، امتحان من الله سبحانه وتعالى. وكذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل في ماله، وفتنة الرجل في أهله، وفتنة الرجل في جاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فالأجار فتنة، والأولاد فتنة، والأموال فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فقيل فتنة الحياة تشمل المحيا، تشمل ذلك كله. وبالنسبة لفتنة الممات، فقيل هي فتنة القبر، اللي هي يعني عندما يسأل الإنسان في قبره يأتيه الملكان منكر ونكير، ويسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك. فالتعوذ من هذه الفتنة بمعنى التعوذ، يعني أن يتعوذ المسلم من أن يضل عن الجواب، أو أن يكون ممن يقول ها ها لا أدري. فهنا ذكر عذاب القبر، وذكر فتنة المحيا والممات. قال ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. كما مر بنا يعني المسيح الدجال فتنته أعظم فتنة، كما قال عليه الصلاة والسلام قال ما خلق الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. قال عليه الصلاة والسلام ما خلق الله فتنة منذ خلق السماوات والأرض إلى أن تقوم الساعة أعظم من فتنة المسيح الدجال. ورغم يعني عظم فتنة الدجال، فجاء في حديث أسماء رضي الله عنها في صحيح البخاري، ومر بنا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يعني فتنة القبر هي مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال، يعني في شدتها وهولها. يعني فتنة القبر هي اختبار الملكين منكر ونكير، يعني هذه فتنة عظيمة ينجو منها من حسن عمله يعني في هذه الدنيا وختم له بالإيمان، فهذا الذي يثبته الله تعالى وينجيه من هذه الفتنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ من هذه الأربع دبر كل صلاة. والأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء يعني سلفا وخلفا على أن التعوذ من هذه الأربع أنه من المستحبات والسنة، أنه من المستحبات والسنة. وشذ بعض العلماء وقالوا هي فرض من فروض الصلاة التعوذ من هذه الأربع، كان هذا قول تابع الجليل وطاووس بن كيسان رحمه الله. روى عنه الإمام مسلم أن طاووس بن كيسان يعني صلى ابنه صلاة فلم يتعوذ من هذه الأربع قبل السلام، فأمره أن يعيد الصلاة، فأمره أن يعيد الصلاة. وأخذ بهذا الإمام ابن حزم رحمه الله يرى أن التعوذ من هذه الأربع يعني فرض من فروض الصلاة. ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله يعني يتبنى هذا الرأي، يعني يقول عقد في صفة صلاة النبي يعني باب وجوب التعوذ من أربع قبل السلام، فيرى يعني وجوبه. لكن يعني كما ذكرنا عامة أهل العلم يعني على أن التعوذ من هذه الأربع أنه من المستحبات، يعني ليس هناك مع من أوجبه حجة سوى الأمر به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فيقولون هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. لكن في الحقيقة يعني بالنسبة للأوامر في الصلاة خاصة، الأوامر في الصلاة خاصة يصرفها عن الوجوب. أن النبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته، والصحابي الذي هو خلاد بن رافع رضي الله عنه، هو الصحابي الذي صلى فلم يطمئن في صلاته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي، وأمره بإعادة الصلاة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في لما قال الصحابي قال يا رسول الله الذي بعثك بالحق لا أحسن غيره فعلمني، ما صلى ثلاث مرات يصلي بنفس الطريقة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، واقتصر عليه الصلاة والسلام في تعليمه على فروض الصلاة. فأخذ من هذا الفقهاء يعني أنه كل ما لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام المسيء صلاته فهو ليس من واجبات الصلاة، لو كان واجبا لعلمه إياه. فجمهور الفقهاء يأخذون من حديث المسيء صلاته تعيين واجبات الصلاة، قالوا فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه ما يجب وترك تعليمه ما ليس بواجب، يعني لم يعلمه سنن الصلاة ومستحباتها، وإنما علمه كيف يصلي صلاة صحيحة بواجباتها. فلذلك يعني لما لم يأمره بالتعوذ من أربع في حديث المسيء الصلاة فكان هذا صارفا للوجوب، يعني فيكون الأمر بالتعوذ من أربع أمر استحباب وندب. طيب الباب الذي بعده 88، قال باب عذاب القبر من الغيبة والبول. باب عذاب القبر من الغيبة والبول. ذكر فيه حديثا واحدا، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن طاووس قال ابن عباس رضي الله عنهما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحدة منهما على قبر، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب هذا الباب، باب عذاب القبر من الغيبة والبول. قال يعني قال ابن المنير رحمه الله المراد بتخصيص هذين الأمرين بالذكر تعظيم أمرهم لا نفي الحكم عما عداهما، يعني عذاب القبر من الغيبة والبول، يعني المقصود أن هذين الأمرين من أكثر ما يعذب به الناس في القبور، أو من الأمور التي يعني يحذر منها لأنها من أسباب عذاب القبر، وليس المقصود حصر عذاب القبر في هاتين المعصيتين، يعني هنا كل ذنب ومعصية يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى عذاب القبر عياذا بالله تعالى، لكن هنا الغرض تعظيم أمر هاتين المعصيتين وليس نفي الحكم عما عداهما. فعلى هذا لا يلزم من ذكرهما حصر عذاب القبر فيهما، لكن الظاهر من الاقتصار على ذكرهما أنهما أمكن في ذلك من غيرهما، يعني العذاب فيهما أشد أو أكثر انتشارا في الناس، يعني أكثر من يعذبون في القبر بسبب هاتين المعصيتين. قال وقد روى أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، يعني أكثر عذاب القبر هو من إيه؟ من بسبب عدم التطهر من البول. طيب قال ثم أورد المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة القبرين، النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان. طيب قال وليس فيه للغيبة ذكر، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. طيب الحديث فيه النميمة وعدم الاستتار من البول، طبعا هنا الرواية عدم الاستتار من البول، يعني عدم تستر من الناس، يعني أنه يبول مكشوف العورة، يعني لا يبالي باطلاع الناس على عورته. وفي بعض الروايات الأخرى لا يستبرئ من بوله أو لا أو استنزه من البول، فالاستبراء هو التطهر. فذكر هنا يعني ما يتعلق بالبول أمران يعني يؤديان إلى عذاب القبر. الأمر الأول هو عدم التستر عن أعين الناس، والأمر الثاني هو عدم التطهر من البول، يعني وأنه لا يبالي بقاء البول في ثيابه ويصلي عليه النجاسة وكذا، عن عمد يعني وقصد وعدم المبالاة. فذكر يعني عدم الاستتار من البول، وذكر النميمة. النميمة تعريفها هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره، أن يذكر أخاه بما يكره في غيابه، يعني يكون أخوه غائبا ويذكره بما يكره في غيابه. واحد غائب ليس حاضرا معنا ويذكره بما يكره أن يذكر به من عيب في خلقته أو في خلقه أو معصية وقع فيها، أي شيء يعني هو يكره أن يذكر عنه. بل يعني يوسع العلماء ويدخلون في الغيبة فيه في نفسه أو في أهله أو في ولده، أو مما يكره أن يتحدث به. فذكرك أخاك بما يكره. الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. يعني هي الغيبة المحرمة أن يذكره بما يكره أن يذكر به، وهذا العيب فيه موجود فعلا، يعني ليس أنه هو لا يفتري عليه ولا يفهته. وأما إذا كان يفتري عليه وينسب إليه عيبا ليس فيه فهذه جريمة أعظم، وهي البهتان، وهي جريمة البهتان، فهذه جريمة أعظم من البول. فهنا الصلة بين الغيبة والنميمة، أن النميمة هي يعني أن الإنسان جلس في مجلس الغيبة، جلس في مجلس الغيبة وسمع اغتياب أخيه المسلم وذكره بماك، فأخذ هذا الكلام وذهب إلى من قيل فيه هذا الكلام فنقله إليه، قال له إيه فلان يقول عنك أو فيك كذا وكذا، فأدى إلى إيه الإفساد بينهم. لكن هنا طبعا إيه مسألة الغيبة أيضا لها ضوابط، يعني هناك حالات تباح فيها الغيبة كالاستفتاء والتظلم، شكوى من يشكو من ظلمه، والتقاضي عند الحاكم وكذا، يعني هناك حالات وتحذير المسلمين من شر من يريد بهم الأذى أو يضلهم في دينهم، أو هناك حالات يباح فيها الغيبة. كذلك نقل الكلام بين الناس إذا كان بقصد الإفساد بينهم فهذه هي النميمة. لكن إذا كان يعني في حالة أخرى، يعني ليس في قصد الإفساد وإنما في قصد إصلاح أو تحذير، يعني تحذير مسلم ممن يكيد له ويعرضه لخطر أو لضرر عظيم أو كذا، فنقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم وإحداث الوقيعة بينهم، فهنا هذه النميمة. فإذا الغيبة تؤدي إلى حصول النميمة، يعني لو أن الأول لم يتكلم في أخيه الغائب لما أخذ النمام هذا الكلام ونقله إليه، فإذا ترك الغيبة يؤدي إلى عدم حصول النميمة. والنميمة هي زيادة على الغيبة، يعني النمام هذا هو جلس في مجلس غيبة وسمع كلاما يقال في مسلم، ثم ذهب إلى هذا المسلم ونقل إليه قال له فلان يقول فيك كذا وكذا، وسمى له الشخص، يعني بما يؤدي إلى إغار القلوب ويؤدي إلى الإفساد بينهم. فهو اللي ذكر هنا في الحديث هو النميم، لكن العنوان أو الترجمة التي وضعها الإمام البخاري قال عذاب القبر من الغيبة، فأيضا هنا من أين استنبط أن عذاب القبر أن الغيبة من أسباب عذاب القبر، مع أن الحديث فيه النميمة وليس الغيبة. فقال وليس فيه للغيبة ذكر وإنما ورد بلفظ النميمة. قال قيل مراد المصنف أن الغيبة تلازم النميمة لأن النميمة مشتملة على ضربين، يعني على قسمين أو أمرين، نقل كلام المغتاب إلى الذي اغتابه والحديث عن المنقول عنه بما لا يريده. قالك النمام هو فعل إيه أمرين، أول شيء أنه سمع الغيبة فذهب ونقل الغيبة إلى من اغتيب، يعني سمع الغيبة وذهب ونقلها، سمع زيدا يتكلم عن عمرو بسوء فراح أخذ هذا الكلام وذهب إلى عمرو وقال له زيد يقول فيك كذا وكذا. طيب الآن عندما يذهب إلى عمرو يقول له زيد يقول فيك كذا وكذا، طيب هو الآن هذا الكلام عندما ينقله عن زيد فزيد أيضا يكره أن يقال عنه إنه قال كذا وكذا في عمرو، يعني هو زيد الذي اغتاب عمرا، هل زيد هذا يحب أنه يذهب شخص ويقول لعمر زيد يقول فيك كذا؟ هو لا يحب هذا. فإذا هو عندما ينم هو في نفس الوقت يغتاب المغتاب، يعني اللي هو يعني المغتاب نفسه اللي هو زيد مثلا اغتاب عمرا، بس في نفس الوقت هذه معصية هو لا يحب أن يشهر به فيها ويقال زيد يغتاب عمرا، يعني هو المفروض يستر عليه هذا، يعني ما يروح ياخذها ويروح لعمرو يقول له زيد يقول فيك كذا وكذا. فهو الان هو اغتاب زيدا الذي اغتاب عمرا، فالنمام هو قد اغتابه وفي نفس الوقت هو سمع الغيبه، فهناك ارتباط بين الغيبه والنميمه من هاتين الجهات. قال ابن رشيد لكن لا يلزم من الوعيد على النميمه ثبوته على الغيبه وحدها لان مفسده النميمه اعظم. الإمام ابن رشيد رحمه الله من الحفاظ المغاربة وله شرح على البخاري، يقول لا يلزم من الوعيد على النميمة ثبوته على الغيبة، يعني لأن مفسدة النميمة أعظم، يعني الحديث ورد أن النميمة من أسباب عذاب القبر، فلا يلزم أن تكون الغيبة من أسباب عذاب القبر، لأن الغيبة يعني أخف من النميمة، النميمة أعظم. وإذا لم تساوها لم يصح الإلحاق، إذ لا يلزم من التعذيب على الأشد التعذيب على الأخف. إذا ذنب أعظم من الثاني وثبت عذاب على الذنب الأعظم لا يلزم أنه نفس العذاب هذا يحل بصاحب الذنب الأخف. لكن يجوز أن يكون ورد على معنى التوقع والحذر فيكون قصد التحذير من المغتاب لئلا يكون له في ذلك نصيب. هذه اجتهادات من الشراح، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله في ختام هذا الشرح للحديث قال قد وقع في بعض طرق هذا الحديث بلفظ الغيبة، لكن الإمام البخاري رحمه الله الإغماض اللي عند الإمام البخاري أن الرواية التي أوردها هنا كان يسعى بالنميمة، لكن في رواية أخرى بدل النميمة الغيبة، يعني ذكر فيها الغيبة وعدم الاستتار من البول، فهو أراد أن يشير إلى هذه الرواية في الترجمة ويورد الرواية الثانية في متن الحديث، فكأنه يحذر من النميمة في صلب الحديث ويحذر من الغيبة التي وردت في رواية أخرى، فاكتفى بالإشارة إليها في الترجمة ليلفت النظر إلى أن الحديث له رواية أخرى فيها ذكر الغيبة بدل النميمة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، واختلف الشراح الحديث يعني هل كان مشركين أو كان مسلمين، فيحتمل يعني أنهم من المشركين ويحتمل أنهم من المسلمين. ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى. طب كيف قال ما يعذبان في كبير وبعدين رجع قال بلى، وفي بعض الروايات قال بلى وإنه لكبير، فهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى أن يكون كبيرا ثم قال بلى، يعني أثبت أنه كبير، فكيف نوفق بين الأمرين؟ فقالوا المقصود هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وما يعذبان في كبير، أي في عرفهما وعرف الناس، الناس يستهينون بهذين الذنبين ويرون هذين الذنبين يعني من الأمور الخفيفة والصغيرة فلا يعبؤون بهما، وما يعذبان في كبير يعني في ظن الناس وفي عرف كثير من الناس. ثم قال استدرك عليه الصلاة والسلام فقال بلى، في رواية قال بلى وإنه لكبير، يعني هم يظنونه ليس كبيرا لكنه كبير عند الله سبحانه وتعالى، يعني كما قال سبحانه وتعالى عن قذف المحصنات قال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فهو بهذا المعنى يعني تحسبونه هينا فهو ليس بكبير يعني في حسبان الناس يحسبونه هينا، لكن بلى يعني هو عند الله سبحانه وتعالى يعني كبير وعظيم. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله أو لا يستبرئ من بوله. قال ثم أخذ عودا رطبا، وفي بعض الروايات أخذ جريدة رطبة، هذا العود كان جريدة نخل يعني، فشقها نصفين، شق أخذ الجريدة وشقها نصفين وغرز على كل واحد من غرز كل شق على أحد القبرين، فغرز على كل قبر شقا من الجريدة، ثم قال لعله يخفف عنهما، وفي بعض الروايات بشفاعته ما لم ييبس، يخفف عنهما بشفاعته، فشفع النبي عليه الصلاة والسلام في هذين المقبورين يعني أن يخفف عنهما عذاب القبر مدة رطوبة الجريدة إلى أن تيبس، سيعاد عليهما عذاب القبر بعد يبس الجريدة مرة أخرى. فلذلك يعني قال كثير من الشراح هؤلاء كانوا من أهل الجاهلية أو من المشركين، لو كانوا مسلمين يعني لا شفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام في رفع العذاب عنهم بالمرة أو كذا، إنما يعني العلم النبي عليه الصلاة والسلام أن العذاب لا يزول عنهم، فكان التخفيف يعني مدة رطوبة الجريدة إلى أن يزول عنها اليبس فيعاد تعذيبه. ومسألة أن المشرك يعذب على المعاصي كما يعذب على الكفر يدل على هذا قول الله تعالى من كان هذا في عذاب النار، فما ينطبق على عذاب النار ينطبق على عذاب القبر أيضا، أنه في عذاب النار قال الله تعالى عن المشركين قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين كنا نخوض مع الخائضين، وبعدين وكنا نكذب بيوم الدين، فإذا هم كانوا يكذبون بيوم الدين والتكذيب بيوم الدين كفر، كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا بالآخرة فهم كفار، ومع ذلك يعذبون على أنهم لا يصلون وعلى أنهم لا يزكون، فيعذبون على ترك الواجبات كما يعذبون على الكفر، فيكون الكافر الذي كان يعني أكثر ذنوبا وإجراما بالإضافة إلى كفره فيكون عذابه يعني أكثر، يعذب على ظلمه وجرائمه بالإضافة إلى عذابه على الكفر. وكما مر بنا من قبل يعني أيضا هل هذا الأمر يعني سنة وضع جريدة رطبة على القبر، فمر بنا أن صحابيا كريما اسمه بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن روى أيضا حديث وضع الجريدة على القبر أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، فكان بريدة رضي الله عنه يعني أوصى حين حضرته الوفاة أن يغرزوا على قبره يعني جريدة رطبة، فكان يرى يعني أن هذا الأمر سنة في أن يوضع عند القبر يعني جريدة رطبة، لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يرون هذا الأمر سنة ويقولون يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن من عادته أن يعني يفعل ذلك، فعله في هذين القبرين خاصة، وكان تعليل يعني أنه اطلع على كونهما يعذبان وأن الحكمة من وضع الجريدة تخفيف العذاب إلى أن تيبس، فهذه كلها أمور غيبية يعني لا تعلم في حقي، لا يستطيع أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجزم أن صاحب هذا القبر يعذب أو أن وضعه الجريدة سيخفف العذاب، أو أن التخفيف العذاب ليس بسبب وضع الجريدة وإنما بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، وأن وضع الجريدة كان مجرد تأقيت يعني تأقيت لمدة تخفيف العذاب إلى أن تيبس الجريدة، يعني ليست الجريدة هي سبب تخفيف العذاب، وإنما هي علامة على الوقت الذي سيخفف فيه العذاب إلى أن تيبس الجريدة. فهذا أمر يعني يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقاس غير النبي عليه الصلاة والسلام عليه فيه. لذلك يعني عامة الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يفعلون هذا، ما عدا هذا الصحابي الكريم. الباب الذي بعده 89، قال: باب أو باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشاء. ممكن باب الميت أو باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشاء. الغداة هي أول النهار، والعشاء هو آخر النهار. ده من الغداة اللي هي من الفجر إلى الزوال، يعني إلى الظهر. والعشي اللي هو من زوال الشمس، من أول دخول وقت الظهر إلى غروب الشمس. وقت العشي اللي هو النصف الثاني من النهار، اللي هو تصلى فيه صلاتان، اللي هم صلاة إيه؟ الظهر والعصر. فصلاة العشي، لأن العشي يبدأ من زوال الشمس اللي هو دخول وقت الظهر، وينتهي بغروب الشمس اللي هو خروج وقت العصر. داخل وقت العشي تصلى صلاتان، هما الظهر والعصر، يقال لهما صلاة العشي. والغداء فيها صلاة الفجر، يقال لها صلاة الغداء، اللي تصلى في أول النهار. فهنا الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني مقعده من النار أو مقعده من الجنة. كلمة المقعد هنا يعني مقعده من الجنة، معناه بيوته وقصوره وبساتينه، يعني وما أعد له من النعيم في الجنة. ومقعد النار والعياذ بالله تعالى يعني مكان العذاب في النار وما فيه من أصناف العذاب. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. طيب، هنا يعني ورد في أحاديث أخرى أن الميت بعد أن يسأل في قبره، يسأله منكر ونكير، أن الميت يعرض عليه مقعده من الجنة ويعرض عليه مقعده من النار. ولكل إنسان، كل إنسان سواء مات مسلما أو كافرا، قد أعد الله سبحانه وتعالى لكل إنسان مقعدا في الجنة ومقعدا في النار. فأما المؤمن فيرى مقعده في الجنة ويبشر به، يقال له يعني هذا إيه، يرى بيوته في الجنة وما أعد له فيها من النعيم، ويقال له يعني هذا الذي أعده الله تعالى لك، ويرى مقعده من النار ويقال له هذا الذي صرفه الله عنه، يعني يرى مقعده من النار ويقال له هذا الذي صرفه الله عنك، يعني هذا المكان كنت ستصير إليه لو مت كافرا، ولكن الله تعالى وقاك إياه، يعني وأبدلك به مقعدا في الجنة. فهذا في حق المؤمن. وأما الكافر فيرى مقعده في الجنة، ويعني الذي كان قد أعد له لو مات مسلما، فهو مات كافرا فيرى مقعده في الجنة وما فيها من القصور والنعيم، ويقال له هذا كان يعني معدا لك لو مت مسلما، وقد صرفه الله عنك أبدلك به مقعدا في النار، ويرى مقعده في النار الذي سيصير إليه. ففي حق المؤمن يكون هذا زيادة في نعيمه، أنه يعني فيفرح بأن الله تعالى صرف عنه النار فهذا نعيم، ويفرح بأن الله تعالى أعطاه الجنة. وفي حق الكافر يكون هذا زيادة في عذابه وحسرته، أنه حرم النعيم وأنه سيصير إلى العذاب. وكما مر بنا يعني أيضا أن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، مما يدخل فيها أن الله تعالى أورث المسلمين منازل الكافرين. وقالوا الحمد في الآية الأخرى وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فكما جاء في الحديث يعني في تفسيرها يورث الله تعالى المؤمنين منازل الكافرين، فبعد أن يدخل الكفار النار يورث الله تعالى المؤمنين، يعني بعد أن يعطى المؤمنون منازلهم في الجنة يفرق على المسلمين على أهل الجنة منازل الكفار، فيعاد تقسيمها على المسلمين فيرثون منازل الكفار وتكون زيادة في نعيم المؤمنين. فهذا نوع من العرض. هل هو هذا العرض هو المقصود في هذا الحديث؟ فهنا يأتي كلام الشراح. قال باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني أول النهار وآخر النهار. قال أورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. قال ابن التين رحمه الله وهو من شراح صحيح البخاري يقول يحتمل أن يريد بالغداة والعشي غداة واحدة وعشية واحدة يكون العرض فيها. هنا بعض الشراح البخاري مثل الإمام ابن التين يعني رحمه الله يقول يعني المقصود هنا بالغداة والعشية هي مرة واحدة، يعني مش إنه كل غداة وكل عشية، إنه مرة واحدة سيعرض عليه مقعده في الجنة ومقعده في النار. فجعل ذلك يعني كأنه في معنى الحديث الآخر اللي هو عرض المقعد الجنة ومقعد النار على المتوفى بعد فتنة القبر. ومعنى قوله حتى يبعثك الله أي لا تصل إليه إلى يوم البعث، فده الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أن يريد كل غداة وكل عشي، وهو محمول على أنه يحيا منه جزء ليدرك ذلك، فغير ممتنع أن تعاد الحياة إلى جزء من الميت أو أجزاء وتصح مخاطبته والعرض عليه. قال الاحتمال الثاني أن يكون المؤمن يعني ترد روحه إلى جزء من بدنه مرة في الغداء في أول النهار ومرة في آخر النهار فيرى مقعده في الجنة، يعني بالنسبة للمؤمن فهنا رؤية مقعده في الجنة فقط، يعني فيكون من نعيم المؤمن أنه وهو في قبره كل يوم مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، مرة في أول النهار ومرة في آخر النهار، يرى مقعده من الجنة الذي سيصير إليه. لكن هذا من ضمن نعيم القبر أنه يرى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، ترد روحه إلى جزء من بدنه ويتمكن به من رؤية مقعده في الجنة كل يوم في أول النهار وفي آخر النهار إلى أن يبعثه الله. وأما الكافر فأيضا ترد روحه إلى جزء يعني من بدنه ويرى مقعده من النار فقط، يعني في أول النهار وفي آخر النهار، فيكون ذلك زيادة في عذابه والعياذ بالله. قال والأول انتهى كلامه. قال والأول القول الأول إن هو العرض يعني مرة واحدة يرى كل إنسان مقعده من الجنة ومقعده من النار، ويقال له هذا الذي صرفه الله عنك وهذا الذي أدلك الله به، إن هذا مرة واحدة يحصل في غداة أو في عشي ثم لا يتكرر بعد ذلك. فقال هذا الأول موافق للأحاديث المتقدمة قبل بابين في سياق المسألة وعرض المقعدين على كل أحد. التفسير الأول يعني جعلوا هذا العرض هو نفسه اللي في الحديث السابق. خلاصة يعني هذان احتمالان، والظاهر والله أعلم أن هذا شيء آخر غير الذي في الحديث السابق. يعني في الحديث السابق أن كل إنسان يعني مرة واحدة بعد فتنة القبر سيرى مقعده في الجنة ومقعده في النار. ثم بعد ذلك إن كان مؤمنا فكل غداة وعشي إلى أن يبعثه الله يرى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، فيكون هذا نوعا من أنواع نعيم القبر إلى أن يبعثه الله تعالى. وأما الكافر فكل يوم مرتين في أول النهار وفي آخر النهار يرى مقعده من النار إلى أن يبعثه الله تعالى، ويكون هذا زيادة في عذابه، يعني العذاب الذي سيصير إليه كل يوم يشوفه مرتين فزيادة في تخويفه وألمه النفسي، دائما إيه يذكر بالعذاب الذي ينتظره والذي أعد له في الآخرة كل يوم مرتين. ويكون هذا معنى ما جاء في قوله تعالى عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هنا آل فرعون لأنهم ماتوا كافرين، كل يوم في الغدو وكل يوم في العشي يرون مقعدهم في النار وما أعد لهم في النار من العذاب إلى أن تقوم الساعة. قال القرطبي: يجوز أن يكون هذا العرض على الروح فقط، ويجوز أن يكون عليه مع جزء من البدن. قال: والمراد بالغداة والعشي وقتهما، وإلا فالموتى لا صباح عندهم ولا مساء. يعني هل الموتى عندهم نهار وليل ويشعرون فقال الموتى ليس عندهم نهار ولا لا يشعرون بالصباح والمساء وكذا، ولكن يعني ما يعادل يعني أو يوازي وقت الغداة ووقت العشي عند الأحياء. يحتمل أنه بحسب المكان الذي فيه قبره أو فيه كذا في غداته وعشيه. قال: وهذا في حق المؤمن والكافر واضح. فأما المؤمن المخلط، طيب المؤمن المخلط اللي هو يعني سيعذب في النار مدة ثم يقول إلى الجنة. لا المخلط هي أحسن النسخة عندي، لأنه القصد إيه؟ إن هل الآن هذا العرض إن كان مؤمنا سيعرض عليه مقعده في الجنة فقط كل صباح وكل مساء، والكافر يعرض عليه مقعده في النار كل صباح وكل إيه مساء. طيب المؤمن المخلط اللي هو يعني خلط عملا صالحا وآخر سيئا، يعني إذا لم يشأ الله تعالى أن يعفو عنه وكان سيعذب في النار مدة ثم يدخل الجنة، فهل يرى مقعده في النار ولا في الجنة؟ يعني شخص مات ويشرب الخمر ولا يزني ولا يفعل شيء من الكبائر ولم يشأ الله تعالى أن يعفو عنه من كل ذنب دون الشرك وتحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عذبه. فإذا كان هذا الشخص ممن قدر الله عليه أن يعذب في النار فترة ثم يخرج منه، فهل يرى مقعده في الجنة كل صباح ومساء ولا يرى مقعده في النار؟ قال: فمحتمل في حقه أيضا لأنه يدخل الجنة في الجملة. قال يحتمل أنه يرى مقعده في الجنة، يعني رغم أنه يعني مات يعني على ذنب يعني وأنه سيعذب في النار مدة، لكن في النهاية مصيره إلى الجنة فيرى مقعده في الجنة كل صباح ومساء. وكان ذكر يعني بعض العلماء أنه يعني قد يكون ما يقال له غير ما يقال للمؤمن الذي يعني مآله إلى الجنة مباشرة، فيكون المخلط يعني هذا يقال له يعني هذا مقعدك الذي ستصير إليه بعد عذاب أو بعد كذا، يعني لا يبشر يعني بالجنة كتبشير الطائع الذي سيدخلها مباشرة بلا عذاب، وإنما يقال له يعني هذا مصيرك لكن بعد عذاب وبعد كذا، فيكون فيه يعني بشارة ونذارة معنا. قال: ثم هو مخصوص بغير الشهداء لأنهم أحياء وأرواحهم تسرح في الجنة. كل عرض المقعد في الجنة على المؤمن في القبر يقول هذا في حق غير الشهداء، لأن الشهداء أصلا أرواحهم في الجنة مش محتاج أنه يشوفها مرة في الصباح ومرة في المساء، لأن أرواحهم هي ترى الجنة دائما، يعني هي طيلة وقتها في الجنة. ويحتمل أن يقال إن فائدة العرض في حقهم تبشير أرواحهم باستقرارها في الجنة مقترنة بأجسادها فإن فيه قدرا زائدا على ما هي فيه الآن. وفي الحقيقة في موضوع يعني مستقر الأرواح يعني الذي ورد في النصوص والآثار أن أرواح المؤمنين عموما سواء شهداء أو غير شهداء أنها في الجنة، لكن نعيم الشهداء يعني الشهداء ورد في صفة أرواحهم أنها تكون في أجواف طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة في الجنة تعلق منها حيث تشاء. وأما غير الشهداء فورد فيها أن أرواحهم تطير في الجنة يعني تعلق من أشجارها يعني تأكل من أشجارها حيث تشاء. فالشهداء يعني أرواحهم لها خصوصية يعني أن أرواحهم في أجواف طير خضر قالوا كأنها لا تطير بنفسها ولكن محمولة يعني، فهذا زيادة كأن أرواحهم تنعم بأنها محمولة في أجواف طير خضر. وقالوا طير يعني ليس المقصود يعني أنه طير صغير وأرواحهم محصورة أو محبوسة أو كذا، وإنما طبعا الروح هي من أمر الله تعالى، فكأن الطير يعني شيء ما يطير يعني قد يكون شيئا يعني ضخما أو كبيرا، أو ليس المقصود أن أرواحهم محصورة أو محبوسة أو كذا، وإنما يعني تتنعم بأنها يتنقل بها يعني، فهي لا تطير بنفسها ولكن يطار بها كتكريم لها، وهذه الطير تأوي إلى قناديل معلقة. وأما أرواح عموم المؤمنين فإنها تطير بنفسها يعني الأرواح نفسها تتشكل يعني في شكل شيء يطير يعني، وتطير هذه الأرواح وتتنقل في الجنة. لكن في نفس الوقت الأجساد أو ما تبقى منها يعني تكون في القبور، ويكون هناك اتصال بين الروح وهي في الجنة وبين الجسد الذي في القبر بكيفية ما يعلمها الله تعالى، وقد ترد الروح إلى جزء من الجسد مهما دق أو صغر يعني، لأن ورد رد الروح عند سؤال الملاكين فرد الروح إلى الجسد، فقد ترد الروح إلى يعني ذرة من ذرات الجسد أو إلى بعض منه أو إلى حتى لو كان الجسد تفتت وكذا، فالروح يعني من أمر الله سبحانه وتعالى، فيكون هناك اتصال بين الروح والجسد بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. ويوضح هذا ما جاء في أحاديث الإسراء والمعراج يعني حديث الإسراء والمعراج في الصحيحين وغيرهما، فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر في رحلة الإسراء والمعراج بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره. النبي عليه الصلاة والسلام مر يعني هو في الإسراء والمعراج مر على قبر موسى عليه السلام وهو قائم يصلي في قبره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر وكذا، ووصف النبي موضع قبره. وبعدين لما جمع الأنبياء في بيت المقدس فموسى عليه السلام كان مع الأنبياء وصلى مؤتمًا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس، وبعدين لما صعد النبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماء فرأى موسى في السماء السادسة، رأى موسى عليه السلام في السماء السادسة، فقالوا إن وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصف الأنبياء في رحلة الإسراء والمعراج وصفهم على صفة خلقتهم التي كانوا عليها في الدنيا، يعني ذكر صفة موسى أنه رجل آدم وجعده يعني فيه سمرة، وذكر صفة شعره وكذا، وذكر صفة إبراهيم عليه السلام أشبه الناس به صاحبكم، وجعل نفسه يذكر صفة كل نبي ومن يشبهه من الصحابة رضي الله عنه. فقالوا إن الأرواح تتشكل في صور الجسد، يعني الروح لها قدرة على التشكل في الصور، يعني كما أن الملائكة جعل الله تعالى فيهم قدرة على التشكل في الصور، صور الشكل يعني كما جبريل عليه السلام أرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوي، فهو جبريل عليه السلام والملائكة لهم القدرة على التشكل في صور البشر، فقالوا الأرواح لها قدرة على التشكل وتتشكل بصورة البدن الذي كانت عليه أو تتمثل في صورة البدن الذي كانت عليه في الدنيا، ولذلك رأاهم النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة يعني أو في فترة البرزخ يعني في أولياء الأنبياء يعني هم الآن في فترة البرزخ، يعني توفوا ولم يبعثوا بعد، يعني إبراهيم ويوسف وآدم وموسى عليهم الصلاة والسلام، وطبعا عيسى عليه السلام يعني له حالة خاصة أنه رفع بجسده وروحه عليه السلام، لكن بقية الأنبياء يعني ممن إيه توفوا في هذه الدنيا. فالقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم فقالوا رأى الأرواح يعني في متصورة في صورة الأجساد. وبعدين الأرواح يعني قالوا حركة الروح تكون في لمح البصر، يعني ليس كحركة يعني الجسد هو مثل السجن لهذه الروح. فالآن الأرواح محبوسة في هذه الأجساد في الدنيا، لكن في فترة البرزخ فالروح بأمر الله تعالى تتنقل يعني في لمح البصر، تكون في السماء وتكون في لمح البصر تكون في القبر. فلذلك لما مر بقبر موسى عليه السلام وجده قائما يصلي في قبره، فروحه متشكلة في صورة جسده وهو يصلي في القبر. وبعدين لما ذهب إلى المسجد الأقصى في لمح البصر كانت الروح أيضا متشكلة في صورة جسد موسى عليه السلام، وكان موجودا في المسجد الأقصى فأتم بالنبي عليه السلام. ولما صعد إلى السماء السادسة وجد روحه، روح موسى عليه السلام يعني سبقته، صعدت إلى السماء السادسة ثم رآه فيها، وكان يرى روحه متشكلة في صورة جسده الذي كان عليه في الدنيا. والأرواح أيضا يكون لها اتصال بالأجساد أو بما تبقى منها أو من ذراتها أو كذا في القبور بالكيفية التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. فهنا يعني من الأقوال التي ذكرها شراح الحديث أنه يحتمل أن الأرواح يعني ترد كل غداة وعشي، ترد إلى جزء من البدن المتبقي في القبر مهما كان من ذرة من ذرات جسد الإنسان ولا كذا، فترد إليها الروح فيعرض عليه مقعده في الغداة، ومرة أخرى في كل عشي فيكون هذا يعني شيئا إيه زائدا على تنعم الروح في الجنة، ولكن كأن هذا الشيء يحصل للبدن أو لما تبقى منه فتتحد فيه الروح بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. كل هذا يعني مما يذكره العلماء يعني محاولة يعني لفهم يعني ما يكون عليه الأمر، لكن مع العلم بأن الله سبحانه وتعالى قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني فهو يعني تقريب يعني التوضيح، لكن حقيقة ذلك لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال قوله صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، فهنا قال اتحد الشرط والجزاء لفظة، يعني إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، الشرط وجواب الشرط يعني إيه اتحد فيهما اللفظ. قالت ذكر أقوال الشراح منهم من قال التقدير إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة يعرض عليه، هذا إيه قول التربشتي رحمه الله. قال وقال الطيبي الشرط والجزاء إذا اتحدا لفظا دل على الفخامة، دل على الفخامة زي فأما إن كان وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، أو يعني اللفظ مش متحد تماما يعني، بس القصد إن إيه إذا اتحد الشرط والجزاء دل على الفخامة يعني على التعظيم والتفخيم. أحسنتم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هو هذا. قال والمراد أنه يرى بعد البعث من كرامة الله ما ينسيه هذا المقعد، يعني مثل الشرط والجواب، يعني كذلك أيضا مبتدأ والخبر مرات يخبر عن الشيء بنفسه، يعني مرات يخبر عن الشيء بنفسه فيفيد التفخيم يعني والتعظيم، زي ما تقول مثلا هو يعني، أو مثلا فلان فلان، يعني كأنك لم تجد شيئا يعني أفخم منه أو أعظم منه تخبر به عنه، يعني فأخبرت به بنفسه عنه يعني أو كذا، ففي نوع من الأساليب البلاغية يعني التي تفيد التعظيم والتفخيم، سواء التفخيم في الخير أو في الشر. يعني هنا إيه في الشر؟ يعني في تعظيم هذا الشر عظيم يعني وكبير، لأنه يعني في أهل النار قال وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يعني كأنه إيه ليس هناك شيء يعني أعظم يمكن أن يجاب به عن هذا الشر من إيه، من أن يجاب به عن نفسه. قال وجاء في صحيح مسلم إن كان من أهل الجنة فالجنة، أي فالمعروض الجنة. قال وفي هذا الحديث إثبات عذاب القبر، هنا من فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر، وأن الروح لا تفنى بفناء الجسد، لأن العرض لا يقع إلا على حي. أن الروح لا تفنى بفناء الجسد، يعني الجسد يفنى ويبلى في القبر لكن الروح تبقى حية، لأن العرض عرض الجنة والنار إنما يقع على حي. قال ابن عبد البر بالنسبة لمستقر الأرواح، يعني كما ذكرنا مستقر أرواح المؤمنين في الجنة بإذن الله تعالى، سواء كانوا شهداء أو غير الشهداء لما ورد في الأحاديث. وأما أرواح الكفار فورد أنها أن مستقرها سجين، والعياذ بالله تعالى. والسجين قالوا هو إيه؟ الأرض السفلى، يعني هو سجن في الأرض السفلى. هذه الأرض التي نحن عليها هي سبع أراضين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. فليظلم شبرا من أرض فيأخذه بعمق سبع أراضين، فهذه الكرة الأرضية تحتها كرة أصغر منها وتحتها كرة أصغر منها، سبع كأنها سبع كرات بعضها فوق بعض، ونحن على ظهر هذه الأرض، لكن تحتها أرض وتحتها أرض وتحتها أرض. في الأرض السفلى اللي هي أسفل الأرض اللي هي أصغر كرة في الداخل، هذه كلها يعني نار وجحيم والعياذ بالله تعالى، وهي مستقر أرواح الكفار. فلذلك الكفار عندما تصعد الملائكة بأرواحهم كما في حديث البراء لا تفتح لهم أبواب السماء، ويقال روح من هذه الخبيثة، فلا تفتح لهم أبواب السماء فلا تصعد أرواحهم إلى الجنة، وترد إلى الأرض، تهبط إلى الأرض، بخلاف أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء ويستقبلهم من كل ويشيعهم من كل سماء مقربوها من الملائكة، يشيعون روحه زي تشيع الجنازة، يشيعونه إلى السماء التي بعدها، فيستقبله مقربه السماء التي بعدها من الملائكة، فيشيعون روحه إلى السماء التي بعدها إلى أن تصير روح المؤمن في الجنة، والجنة فوق السماء السابعة، يعني الجنة فوق السماء السابعة، فهي مستقر أرواح المؤمنين، وأما مستقر أرواح الكفار في سجين في الأرض اللي هي يعذبون فيها والعياذ بالله تعالى. ونفس الشيء أيضا أرواحهم يكون لها اتصال بأجسادهم بكيفية يعلمها الله، يعني الأجساد في القبور الأرواح لها اتصال بهذه الأجساد، ويمكن أنها ترد إلى الأجساد غدوا وعشيا، فترد الروح إلى جزء من الجسد حتى في حق الكفار من أجل عرض مقعده من النار عليه، ثم تعاد إلى سجين. والله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله استدل به على أن الأرواح على أفنية القبور، أن الأرواح على أفنية القبور، الفناء اللي هو إيه؟ فناء القبر اللي هو الأرض المنبسطة حوله، يعني ظهر ظهر الأرض الذي فوق القبر، يعني كان زي فناء البيت اللي هو الأرض الفضاء التي تحيط بالبيت. فابن عبد البر يقول بعض العلماء استدلوا بمسألة العرض غدوا وعشيا أن الأرواح على أفنية القبور. الشيخ ابن باز رحمه الله في الحاشية يضعف يعني هذا الكلام، قال ما قاله ابن عبد البر ومالك، يعني وروي هذا عن مالك أيضا بقية الكلام، قال والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها لا أنها لا تفارق الأفنية. يعني بقيت كلام ابن عبد البر الأول يقول الأرواح على أفنية القبور ليس المقصود يعني أنها ملازمة لأفنية القبور دائما، ولكن أنها يعني قد تكون في بعض الأوقات على أفنية القبور لا أنها لا تفارق، بل هي كما قال مالك إنه بلغه أن الأرواح تسرح حيث شاء. قال مالك يعني بلغني ان الارواح تسرح حيث شاء. فهنا الشيخ ابن باز رحمه الله يقول ما قاله الامامان يعني ابن عبد البر ومالك في الارواح ضعيف مخالف لظاهر القران الكريم، وقد دل ظاهر القران على ان الارواح ممسكه عند الله سبحانه وينالها من العذاب والنعيم ما شاء الله من ذلك، ولا مانع من عرض العذاب والنعيم عليها وإحساس البدن أو ما بقي منه بما شاء الله من ذلك، كما هو قول أهل السنة. يعني كن ما تنعم به الأرواح وتعذب به الأرواح أنه يصل شيء من ذلك إلى البدن أو إلى ما تبقى من ذرات البدن بكيفية يعلمها الله تعالى، لأنه بينهما أي شيء من الصلة وتنعيمها تنعيم له. قال والدليل المشار إليه قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله تعالى يتوفى الأنفس عند الموت وعند النوم، فعند يعني الأنفس قالوا الأنفس بمعنى الأرواح، يعني كثير من أهل العلم قالوا النفس هي الروح شيء واحد، والله تعالى يتوفى الأنفس حين موتها. وهناك وفاة أخرى اللي هي عند النوم، يعني والتي لم تمت، الأنفس التي لم تمت يتوفاها الله في منامه، وهذه تفسيرها آية سورة الأنعام اللي هي قول الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه، يعني يبعثكم في النهار، والله تعالى يتوفى الناس في الليل ويبعثهم فيه فيمسك التي قضى عليها الموت، يعني الأنفس التي توفاها الله تعالى عند الموت هذه يمسكها الله تعالى، يعني لا يعيدها إلى الأبدان، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، اللي هي الأنفس التي توفاها عند النوم هذه يرسلها الله تعالى فيعيدها إلى الأبدان عند الاستيقاظ. يقول هذا دليل على أن الأنفس التي توفاها الله قد أمسكها الله تعالى، إما في النعيم في الجنة أو أمسكها في العذاب في النار أو كده. قال وقد دلت الأحاديث على إعادتها إلى الجسد بعد الدفن عند السؤال، ولا مانع من إعادتها إليه فيما يشاء الله من الأوقات، يعني كون الأرواح ممسكة عند الله تعالى في النعيم إن كانت الأرواح المؤمنين أو في العذاب إذا كانت أرواح الكفار، هذا لا يمنع أنها ترد إلى الجسد في بعض الأوقات ثم تعاد إلى ما كانت فيه من نعيم أو عذاب، ترد من أجل سؤال الملكين منكر ونكير، ترد الروح إلى الجسد فيجلسانه وكذا، وكذلك ترد في وقت السلام على النبي عليه الصلاة والسلام أو وقت السلام على المتوفى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يرد علي روحي فأرد عليه السلام، كثير من أهل العلم قالوا هذا عام في كل مؤمن، يعني أنه عند التسليم عليه عند قبره فترد روحه إليه ويرد السلام، لكن لا يعني لا يستطيع الإنسان أن يسمعه. يعني قال وثبت في الحديث الصحيح أن أرواح المؤمنين في شكل طيور تعلق بشجر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة، معنى تعلق يعني تأكل، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسرح في الجنة حيث شاء في الحديث. ختام الحديث الشريف يعني قال حتى يبعثك الله يوم القيامة، وذكر بعض الروايات قال والمعنى حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد، ويحتمل أن يعود الضمير إلى الله، فإلى الله ترجع الأمور، حتى يبعثك الله إليه، لأن في رواية حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، إليه يعني إلى المقعد، المؤمن يرى مقعده في الجنة ويقول هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه، يعني إلى ذلك المقعد، أو حتى يبعثك الله إليه يعني إلى الله، يعني حتى ترجع إليه. وفي رواية هذا مقعدك الذي تبعث إليه يوم القيامة، فهذا يجعل الأرجح من عودة الضمير أن الضمير يعود إلى المقعد. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.